وصارحك القول يا أستاذ شريف أنني خائفة. أرجو أن تتجاهلي وجودي وتوجهي الحديث إلى دكتور رفعت مباشرة. حسن، أنا خائفة يا دكتور رفعت، إنه ذلك الخوف الذي لا يوجد مصدر عقلاني له. فحينما تخشى الفئران تربي قطا، وحينما تخشى اللصوص تغلق نوافذك أو ترخص مسددا، لكن حينما يكون خوفك غير ذي وجود مادي يكون اجتنابه شبه مستحيل. أفهم تماما ما تقولين يا سيدتي، إن الخوف من الغد مثلا لا حل له. هكذا أنت تفهمني. والآن أحدثك عن نفسي بشكل أفضل. أنا امرأة في الأربعين من عمري، حاصلة على شهادة متوسطة ومتزوجة من 10 سنوات، لكني لم أرزق بأطفال. يبدو لي أسلوبك في الكلام مثقفا، إنك تعرفين جيدا ما تتحدثين عنه. لأنني علمت نفسي بنفسي. ولا تنسى أن العقاد لم تكن معه شهادات سوى الابتدائية. إن التعليم يختلف كثيرا عن الثقافة، والذكاء يختلف كثيرا عن كليهما. لقد تزوجت في 30 من عمري، كان علي أن أعني بأمي وشقيقاتي. إنها تلك القصة المكررة دائما، الأم العجوز لا تكف عن نصح ابنتها بالزواج. لكي أطمئن عليك يا بنيتي قبل أن أموت، والفتاة تقول في إباء وشمم ممزوجين بلذة استشهاد لا شك فيها، لا أريد الزواج يا أمي فلا ينقصني شيء. لكنها تعرف أن أمها تعرف أنها لا تعني ما تقول، وأنها قلقة، وأنها تشعر بشمعة العمر تحترق. إن البنات لا يقلقن على تأخر زواجهن بسبب حاجة فسيولوجية معينة، أو خوفهن من العنوسة، أو شوقهن للأمومة. أعتقد إنهن يقلقن لسبب واحد يا دكتور رفعت، هو رؤيتهن لصديقاتهن يتزوجن واحدة تلو الأخرى. هل تعرف ذلك الشعور الممد؟ لحظة استلام بطاقتك من السجل المدني، أو استعادة كراستك في المدرسة الابتدائية، الصوت ينادي واحدة تلو الأخرى، الكل يسترد أوراقه. تدريجيا تجد نفسك واقفا وحدك بانتظار من يناديك بدورك. ذلك القلق الرهيب والشعور بأنك قد سقطت سهوا من فوق مائدة الحظ، وأن أحدا لن يبحث عنك تحتها. لكم من حفل زفاف حضرت، وكم من صديقة فارقت، كأنني أشيع جنازاتها وأعود منهكة من قبرها. لكن عزائي الوحيد كان دائما هو أنني اخترت ذلك بمحض إرادتي. وفي الصباح كنت أعمل سكرتيرة براتب ضئيل في مكتب حكومي، حيث لا أفعل أي شيء ولا أنال أي أجر على هذا لا شيء. وفي المساء كان البيت ولا شيء سواه، أعمال البيت والمذاكرة لإخوتي، وقزقزة اللب على الأريكة أمام شاشة التلفزيون جوار أمي. وغدا يوم آخر، ليس أكثر مللا ولا أقل. ثم ظهر الحاج صبحي. إن الاسم مضيف طبعا، رجل في 50 من عمري طبعا، تاجر يكسب كثيرا دون أن يكلفه الأمر سوى بعض المكالمات الهاتفية والشجار بصوت عالي. ويبدو أنه بدأ حياته مع هؤلاء الذين يزيدون في المزادات دون نية الشراء الحقيقية، ومن ثم يبادر الخصوم إلى دفع حلوان له كي يتركهم وشأنهم. أردت أن أقول لك أنه قادر على المتاجرة بكل شيء وأي شيء. رآني الحاج الذي لم يتزوج بعد انهماكه في الإثراء في أثناء زيارته لمكتبنا الحكومي. هنا يجب أن أعترف لك يا دكتور رفعت بأنني لست قبيحة. إنني من النوع الذي يصفونه في إعلانات الزواج بسمراء ملفوفة القوام، حاصلة على مؤهل متوسط وتقدس الحياة الزوجية. أعرف هذا السخف، ولا أدري كيف يكتب رجل محترم عن نفسه أنه أبيض اللون مثقف. كان لابد أن يقع الرجل في هواي. كلهم يفعلون هذا ثم يحجمون. كانوا في البداية يحجمون لأنهم يعرفون أنني سأرفض، ثم صاروا يحجمون لأنهم لا يعرفون سر عدم زواج فتاة لا بأس بها حتى سن 30 من عمرها. لكن الحاج كان يعرف ما يريد بالضبط، ولم ألبث أن وجدته في صالون دارنا المتواضع. ولم يكن هذا سيئا إلى هذا الحد، فهو لا يرتدي جلبابا أو يبصق على السجادة على الأقل، كما أنه لم يكن يستعمل السباب أكثر من اللازم. لم يكن يبدو كفرسان الأحلام طبعا، ولم يكن يركب حصانا أبيضا، لكنه يركب سيارة فاخرة. ثم أنت تعرف كيف تتم أمور كهذه، يسمونه النصيب. وأنا لا أجد اسم أفضل للحظة تخلي الفتاة عن إصرارها على الرفض. لابد من لحظة ما، ولابد من شخص ما يكون موجودا في هذه اللحظة. هذا هو نصيب الفتاة. معذرة على مقاطعتي إياك، لكن لو كنت تظنين هذا برنامج رسالة الخاص بالمشكلات الاجتماعية فنحن... دعها تتكلم يا شريف، إنها تضعنا في الجو، ولا أعتقد أنك ستجد من يبدأ مكالمته قائلا إن هناك مصاص دماء في حمام شقتي. ربما أطلت الكلام وإنني لا أعتذر. المهم أننا تزوجنا وأننا عشنا حياة لا بأس بها أبدا. لم يبخل بشيء وبر بوعده في رعاية إخوتي ووالدتي، فقط لم يرزقنا الله بأطفال. وككل رجل شرقي أبى كبرياؤه أن يسمح له بإجراء الفحوص اللازمة، وكنت أنا الضحية الذي يمكن إرغامها على إجراء كل شيء عرفه الطب ولم يعرفه. صرت فأرى تجارب لا يمر علي يوم دون إجراء نفخ أنابيب أو أشعة عن رحم أو. ثم بدأ يتحدث عن الزواج من جديد. بدأ يتحدث عن قطار العمر الذي يجري دون طفل يحمل اسمه، كأنه اسم طارق بن زياد. بدأ يتحدث عن حاجة المرء إلى ابن يقف إلى جواره في شيخوخته ليتهمه بالعقوق. وكانت أمي هناك، وبالطبع كانت لنا زيارات عدة إلى ألعن مجموعة من النصابين ذوي السر البادع إياهم. كلهم ملتحون يجلسون في قاعة يفعم البخور هواءها، وكلهم يتحدثون عن عمل مدفون على عتب الداري أو في حشية فراشي أو في مقبرة ما. مبالغ ضائلة حصلوا عليها مني دون جدوى، وبدأ نفور زوجي يزداد. مأموريته وصفقاتها التي تستدعي السفر تتزايد، ولم أكن بحاجة لذكاء كبير كي أعرف أنه غالبا قد تزوج. ماذا أفعل؟ لا شيء، إن البكاء صامتة في دورة المياه لهو العلاج الحسن للمقهورين وغير القادرين على الإيذاء واتخاذ رد فعل إيجابي. وعلى كل حال لم يغير معاملته الشريفة لي. ثم جاء اليوم الموعود. يبدو أن القصة ستبدأ هنا. كنت أعرف أنه يمر بمشاكل مادية طاحنة. يبدو أن مشاكله الأسرية قد جعلت حاسة الكسب عنده أقل رهافة، وقد خسر كثيرا جدا في فترة قصيرة، حتى أنني سمعته ينهنه في دورة المياه ذات ليلة، فعلمت أن هذه الدورة تحولت إلى نوع من حائط المبكى لكل أفراد الدار. كان عصاميا، ولأنه عصامي كان ينفر من مصارحة امرأته بشيء، ولم يكن يطلب رأي أحد أو عون أحد، لم يكن يثق سوى برأيه. وبعد أسبوع واحد سافر إلى الأسكندرية. كان هذا هو اليوم الأخير له على ظهر الأرض، لم يجده في أي مكان. كانت بدلته على الرمال، وقال أكثر من شاهد أنهم رأوا رجلا يجتاز المياه في الظلام برغم الأمواج العاتية، واجتاز البراميل غير عابئ بصرخات المنذرين. بعدها لم يروه ثانية، وعاد لي أحدهم بالبدلة. حسن، هل ترين أن نرجع المكالمة إلى أن إن دموع الأنثى هذه؟ لا لا لا داعي، لقد وجدوا خطابا في جيب البدلة. يخبرهم من هو ويقول اغفر لي فقد فاضت بي الديون. أعلم أنني أترك لك عبئا مهولا أعانك الله عليه. اتصلي بالمحامي، هو سيخرجك من هذه الورطة. وبعدما تلقيت العزاء واكتشفت أنني أبدو فاتنة في الثياب السوداء، وبعدما عدت إلى بيت أمي كالعملة الزائفة، اتصلت بالمحامي، وكان رأيه قاطعا بخصوص بيع منزل زوجي. لكن المشكلة كانت أكبر مما تصورت، فأملاك زوجي لا يمكن حصرها، ومن المستحيل أن أعرف ما آل إلي بالوراثة وما آل لزوجته الأخرى إن وجدت. وقضيت والمحامي ساعات سوداء ننقب في أوراق زوجي الفقيد وفي مكتبه بوسط المدينة. إن عقل غير معد لأشياء كهذه، ولم أتصور قط أن كل هذه العقود وكل الشروط الجزائية وكراسات الشروط يمكن أن توجد في مكان واحد، وعلي أنا بالذات أن أجد دربي وسط كل هذه. لهذا تحولت إلى طفلة مزعورة ترمق بابا المحامي في لهفة وانبهار. إن الرجل الذي يفهم هذه الأشياء لهو قادر على كل شيء، لكن المحامي لم يكن كلي القدرة كما ظننت. قال لي متعبا وهو ينزع عينته: لا شيء، إن أهم الأوراق غير موجودة هنا. قلت له: والحل؟ قال لي: هل تعرفين له مقرا آخر؟ فقلت له: لا، إلا إذا. وهنا فكرت في زوجته الأخرى، لو كانت هناك أخرى ربما كانت الأوراق عندها، ولكن أين هي؟ ومن هي؟ ولماذا لم تظهر حتى هذه اللحظة؟ ظللت أبحث شهورا عن بصيص من نور دون جدوى. زرت قريته ونمت في غرفته لأفتشها بدقة. ليس الأمر طبعا مني، بل هو محاولة للفرار من الديون التي كبلني بها والتي لم يكفي ثمن المنزل لسدادها. كل ما وجدته لدى زوجي لا يكفي لسداد ربع ديونه، وأسقط في يدي. لماذا لم يكتب كل شيء بالتفصيل في رسالة الانتحار هذه؟ واضح أنه كان يحسب المحامي يعرف. الله أعلم، وربما هو يعابثني على سبيل الدعابة، دعابة قاسية أخيرة. ربما كان في قبره بأعماق البحر يضحك هازئا مني. المهم أن المحامي جاءني بعد شهرين وقدم لي فكرة غير عادية. تحضير الأرواح طبعا. كيف عرفت؟ القصة هكذا دائما. إنك لشخص مخيف. بل الحياة هي النمطية أكثر من اللازم. لنعد لموضوعنا. كان المحامي يعرف رجلا من جمعية الأرواح المصرية، قال لي إنه موثوق به ويجيد عمله، وأنه شخصيا جربه في استحضار روح أبيه. هل تؤمن بتحضير الأرواح يا دكتور رفعت؟ لا أدري، كانت لي ثلاث تجارب فاشلة، واحدة منها مع نصاب يهودي، لا أزعم أنني أنفي الموضوع أو أؤكده، فنحن لا نعرف عن الروح سوى أقل من القليل. أقول فقط أنني لم أرى تجربة ناجحة قط. إن النصابين في هذا المجال لم يتركوا مكانا للصادقين، لكني أعتقد أنك لست جديدة على مناخ السحر والسحرة هذه. إنما تقوله يخيب أملي، كنت أحسبك مررت بألف تجربة على الأقل لتعرف معها الحقيقة الكاملة. إن الروح من أمر ربي، ولن يغير رأيي ولا رأيك هذه الحقيقة. والآن هل أكملت القصة؟ ربما كان لي رأي في آخرها. كما قلت أنت، لقد اعتدت هذه الأجواء فلم أخشها كثيرا. صحيح أنني لا أجد سوى نصابين، لكن تحضير الأرواح له جو راق يختلف كثيرا عن جو الأعمال والهدهد المصاب بالبوازير وشمهورش المزواج الذي يهم بكل حسناء تكثر من تأمل نفسها في المرآة. ذهبت للمحامي بناء على ميعاد سابق إلى منزل الدكتور عدلي في الهرم، وهو رجل متأنق راقي يحب الثقة. تأملني في اهتمام وسألني عما أريده من الروح التي أطلبها، فقلت له بين مكذبة ومكذبة إنني أبغي سؤال روح زوجي عن موضع أوراقه. قال الدكتور عدلي وهو يداعب حبيبات نسبحة من العقيق إنه يمر بتجارب عديدة مماثلة، فالموتى للأسف ينسون دائما أن يضعوا أوراقهم في مكان ظاهر قبل الموت. ثم سألني كيف مات الفقيد؟ قلت له مات منتحرا، لم يكن هذا بسببي. فقطب جبينه في شرود وتساءل وهو يداعب المسبحة، هذا سيء، هل أنت مستعدة لتحمل تبعات تحضير روحه؟ قلت له تبعات؟ قال طبعا، إن أرواح المنتحرين تكون قلقة شرسة وأحيانا تصر على البقاء، ولو كنت كاذبة بصدد أنك لم تكوني سبب انتحاره فلسوف نعرف هذا بسهولة. قلت حسنا أنا مستعدة. وعرفت أن تحضير الأرواح يتم بعدة طرق، أشهرها أسلوب لوحة الحروف الأبجدية التي يتحرك فوقها كوب مقلوب ويسمونها لوحة الويجة. ثم هناك طريقة الوسيط الذي يتكلم بلسان الفقيد ويرد على الأسئلة، وطريقة الزجاج الأسود، وطريقة السلة. ومشكلة طريقة السلة هي أنها سهلة إلى حد يجعل الكثيرين يجربونها في بيوتهم، الأمر الذي يرى دكتور عدلي أنه شبيه بمخاطرة تحضير قنبلة نووية في مطبخ الدار. وكان دكتور عدلي عاتبا على الأستاذ أنيس منصور الذي كتب طريقة السلة بتفاصيلها في أحد كتبه، مما جعل الكثيرين يجربونها في ديارهم جاهلين ما ينتظرهم من خطر مريع. وكان رأي دكتور عدلي هو أن أسلوب الوسيط هو الأمثل، فهو راجع للروح والمتلقي على اتصال مباشر. هل لدي اعتراض؟ لا، إذن لنبدأ الآن. وقد كان. وفي مساء الثلاثاء 23 سبتمبر بدأت التجربة. أظلمت الأضواء فيما عدا ضوء أحمر خافت، وأدار أسطوانة هادئة الموسيقى، وعشعل عودا من البخور جعل الضوء الأحمر نفسه ذا رائحة. وجلسنا نحن الثلاثة حول منضدة صغيرة، وراح دكتور عدلي يتلو بعض الآيات القرآنية، ثم أغمض عينيه وهمس مرددا اسم زوجي مرارا، بعدها ساد الصمت، كان ينتظر قدوم الروح. ألم تشعري بالسعر؟ إن الجو المقبض يحرك الخيال، لكنني كنت واثقة أن شيء لن يحدث، ولو حدث فهو خدعة، مثلما يحدث دائما، شريط تسجيل، كلام من البطن، شخص مختف في المكان يتكلم. لا تقولي أنك وجدت شيئا من هذا. بتاتا، لقد فشل على كل حال، ولو كان نصابا لكان نجاحهم في تحضير الروح مؤكدا. متى تقولين فشل؟ لم أتوقع هذا. هذا ما حدث، لقد مر وقت طويل علينا. هو يهوم رأسه يمينا ويسارا بحركة تشبه النوم، يسمونها الترانس أيا كان اسمها. رأيت وجهه يتقلص، العرق يحتشد على جبهته، عيناه انفتحتا لكن حدقتيه لم تكونا هنا، كانتا في مكان ما أعلى محجريه، أي إنني رأيت عينين بيضاوين تحدقان فيه بإصرار. ثم إنه صرخ من بين أسنانه وقال إن الروح تأبى أن تستجيب لي، إنها ذائبة في الأثير أو شيء من هذا القبيل. كلهم يقولون هذا. كان الأمر واضحا بما يكفي. رحت أتأهب للنهوض حين سمعت صوت مقعد يتحرك في طرف الغرفة، مقعد يتحرك وحده. عندها استرخى جسد دكتور عدلي، لم يسترخي تماما لكنه كف عن التشنج على الأقل، وبصوت عميق متحشرج ناداني، أي أن الاتصال قد تم. هذا هو ما حاول إقناعي به، لا أدري هل تفهمني أم لا، لقد كان الصوت عاما جدا، شائعا للغاية، الصوت الذي يمكن أن يصدر من أي حاج تجاوز العقد السادس من العمر. يمكن أن يكون هو صوت زوج الروح ويمكن أن لا يكون، هذه مسألة تحتمل القولين. ومحتوى كلامه ألم يدلك على شيء؟ قال لي إنه لا يفهم سر استدعائي له، فقلت له إنني أريد أوراق ممتلكاته، قال لي إنه يكرهني وإنه لا يرغب حقا في أن يخبرني بشيء، ثم أضاف أنه مضطرب نفسيا لأنه وافد جديد على عالم الأرواح وبالتالي لا يبغي مزيدا من الكلام. وانتهت الجلسة، فوجدت دكتور عدلي يعتدل ويعود تدريجيا إلى طبيعته، وراح يجفف عرقه ويحل ربطة عنقه وأضاء الأنوار، ثم قال إنها أصعب تجربة اتصال يقوم بها في حياته، لقد كان هناك شيئا ما غير مفهوم يعوق الأمر، كأن هناك من يعيده إلى الأرض باستمرار كلما حاول الابتعاد عنها. ثم سألني هل عرفت ما تريدين؟ قلت له لا. قال لي كنت أتوقع هذا، فالمنتحرون لا يتميزون بالمودة ولا لطف المعشر. سألها المحامي عما إذا كان هناك ما يمكن عمله. قال الرجل علينا أن نكرر الجلسة مرارا فلربما يلين الفقيد. لم أجرؤ على مصارحته برأيي فيه، إن النصابين هم أكثر الناس إيحاء بالثقة، وإلا فكيف ينجحون في عملهم؟ وهل كررت المحاولة كما طلب؟ بالطبع لا، إنه يطلب 50 جنيها في كل جلسة، وهو ثمن أفضل الموت ولقاء زوجي مباشرة على دفعه، لكن القصة لم تنتهي بعد. بعد هذه الجلسة الفاشلة بثلاثة أيام كنت في بيت أمي، كنت جالسة على الأريكة قزقز اللب كدأبي أمام التلفزيون، كانت أمي غافية ككل المسنين جواري، بينما نام إخوتي. لابد أن منتصف الليل قد اقترب. أنت تعرف يا دكتور رفعت هذا الشعور الغريب الذي ينتاب العصبيين، الشعور بأن هناك من يراقبك، تشعر به يتركز هناك في مؤخرة رأسك ويدفعك دفعا إلى الالتفات. وكان علي أن ألتفت إلى الغراء، إلى الردهة التي تمتد أمام باب المطبخ. عندها رأيت ربع ثارية رجلا يرتدي منامة زرقاء وهو يدلف إلى المطبخ ليتوارى عن عيني داخله. في عصبية هززت أمي لتصحو وشعر رأسي ينتصب هلعا. ماما هناك شخص باب المطبخ. قالت لي حقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لها أقسم على هذا. قالت لي وماذا نفعل؟ ننادي جيران؟ لكن جزء من عقلي كان يرد باستمرار أنت واهمة، أنت ترين أشياء لا وجود لها ككل نساء. لهذا قررت أن أرى بنفسي أولا. كانت سكين المطبخ على المائدة جواري، لهذا تناولتها. أنا لا أعرف كيف أقتل إنسانا بسكين، لكني تظاهرت أمام نفسي بأنني أعرف. دخلت إلى المطبخ بخطوات حذرة ووالدتي ورائي، وقبل أن أضغط زر الضوء الكهربائي عرفت أنني سأروح. عمن تتحدثين بالضبط؟ زوجي طبعا. أنا لا أتحدث عن فقر. في البداية رأيت جسده المظلم واقفا أمام الموقد، ثم أضأت النور فرأيت تفاصيله التي لن أنساها أبدا، رأسه الأصلع المحمر قليلا بفعل الشمس، شعره الأشيب على جانبي رأسه، وشاربه الكث الأحمر كصلعته، ومنامته الزرقاء المميزة، والعرق الأبدي على جبهته. كان ينظر لي دون أن يدير وجهه نحوي، لا أدري كيف أعبر عن هذا. تريدين القول أنه كان في وضع 3/4 خلفي كما يقول المصورون؟ تبا لمصطلحاتك هذه، لم يكن الوضع يسمح بعمل دراسة عن جبليات الكادر، كان هناك فحسب، وكان يتأملني في صمت ولوم. فتحت فمي لأصرخ، لكنه لم يعد هناك، لم يعد أمامي سوى المطبخ الخاوي البائس، وعرفت عندها أن أمي رأت ذات الشيء معي. ولك أن تتخيل الآن كيف قضينا ليلتنا، قضيناها متلاصقين، نقرأ القرآن ونرتجف ونتساءل عن سر هذا. هل انتهت القصة عند هذا الحد؟ بل كانت البداية، البداية لتواجد مكثف له في كل مكان، في الحمام، في الصالة، عند مدخل الشقة، في غرفة النوم، دائما هو هناك بمنامته الزرقاء ونظرته اللوم في عينيه الحمروين، ودائما لا يقول شيئا تقريبا، وفي كل مرة يختفي بذات الكيفية الدرامية. كان يترك لنا الكثير من الهلع والصراخ والجنون، وطلبنا آراء الكثيرين ممن يفهمون في هذه الأمور، لكنهم كانوا هم الجهل مجسما، أو الإدعاء مجسما، أو النصب مجسما. إن أكثر الاقتراحات احتراما كانت أن نترك المنزل، ولكن إلى أين؟ لقد بعت شقته منذ زمن. أفهم هذا، إن هجر البيوت المسكونة لنوع من الترف لا يصلح إلا للأثرياء، أما هنا فالتأقلم هو الحل الوحيد. ثم من قال أنه لن يقتفي أثري حيثما ذهب؟ لقد أحال حياتنا جحيما، والأسوأ هو أنني ظللت عاجزة عن فهم سر متابعته لي. لماذا هذا الوقت بالذات؟ ولماذا يربقني بهذا اللوم؟ أنا لم أؤذيه في شيء، أم إنه ليس من حقي أن أتألم لأنه أذاني مرارا؟ لعلها تجربة تحضير الأرواح إياها، لعل دكتور عدلي لم يتمكن من صرف الروح. ذهبت إليه واقترحت عليه شيء كهذا، لكنه قال إنه عاجز تماما عن تفسير الأمر، وقال إنه يمكن أن نقوم بمحاولة جديدة لتحضير الروح، بعدها يمكن أن نسأل الحاج عن سبب نقمته علي. وكانت التجربة الثانية مقنعة نوعا ما، لقد تحرك المقعد في مرحلة مبكرة، وهذا يعني تواجد الروح في الغرفة، وقد سألت الوسيط حين ناداني باسمي، لماذا تطاردني يا حاج؟ فقال لي أنه الانتقام. قالها بصوت وأسلوب قريب جدا من زوجي الراحل. سألته وأنا أرتجف لماذا؟ قال لي لأنك غبية حمقاء أخبى من رأيت في حياتي. لقد كان كل شيء على ما يرام، لكنك أصررت في غباء على أن تعلمي. لم أفهم ما يريد قوله، فسألته السؤال الذي كان يؤرقني كامرأة، هل أنت متزوج من امرأة أخرى؟ مرت هنيهة من الصمت، ثم قال في هدوء: لم أكن قبلها، لكني بعدها فعلت. بعد ماذا؟ قال في غموض: إن اللبنانيات يتمتعن بسحر غريب. ثم بلهجة عاتية الاتهام: وأنت أفسدت كل شيء، كل شيء. حاولت أن أستفهم أكثر، لكن الوسيط أفاق من غيبوبته، وعرفت وقتها أن الهدنة مع الروح قد انتهت، ستعود الحرب سجالا بيننا. هل أنت تتحدثين من دارك الآن؟ نعم، أنا جالسة في الصالة كعادتي أنتظر ميعاد الظهور اليومي. لن يلبث أن يعبر الصالة بتأدة أمامي، أو يفتح باب الحمام ليخرج منه، أو أراه واقفا من وراء كتفي وهو يرمقني بذات النظرة. إنه كابوس لا يمكن الخلاص منه أبدا. وهل انتهت القصة عند هذا الحد؟ نعم، لقد كانت الجلسة الأخيرة أمس فحسب، وقد انغلقت كل الأبواب أمامي، فلم يعد هناك سواك يا دكتور رفعت. هل يمكن أن تفتح لي ثغرة من النور؟ لا أدري هل أستطيع أم لا، لكن هذه القصة تذكرني بخبر قرأته في الجرائد منذ شهر أو أكثر، ربما في الأسبوع الأخير من سبتمبر. متى قلت أنك قمت بجلسة التحضير الأولى؟ الثلاثاء في 23 من سبتمبر، لن أنسى هذا التاريخ أبدا. الخبر كان عن وفاة مصري مجهول الشخصية في بيروت، وجدوه ميتا في فندق، واتضح أن بيانات هويته مزورة. كانت هناك صورة للمتوفي، صورة لن أنساها لأنها تشبه صديق الدكتور محمد شاهين أطال الله عمره إلى حد كبير، رأس أصلع وشارب كف وشعر أشيب ثائر على جانبي الرأس. هل يذكرك هذا الوصف بشيء؟ لا أعتقد. ألم تذكري هذه الصفات منذ 3 دقائق حين وصفت زوجك؟ لكن زوجي بات قبل هذا التاريخ بشهور. هذا هو بيت القصيد، والآن أفسحي خيالك وصدرك لما سأقول. زوجك يمر بضائقة مالية، لكنه تاجر بارع راض عن نفسه، تاجر غير مثقف لا يمكن أن يشعر بالاكتئاب. الثقافة والاكتئاب والانتحار أشياء من عالم واحد، وزوجك لا ينتمي لهذا العالم بالتأكيد، إنه ليس ممن ينتحرون تحت أي ظروف. لم يجد أحد جثة زوجك، أوراقه المهمة مختفية. ماذا نجد في كل هذا؟ نجد أنه قد فر بعيدا عن مسؤولياته ودائني بعدما أقنع الجميع بانتحاره. إلى أين ذهب؟ لقد تحدث وهو شبح عن لبنان، كل الفارين يهربون إلى لبنان، ولا أدري لذلك سببا. يمكننا القول دون خطأ كبير أنه فر إلى بيروت ليبدأ حياة جديدة، ومعه بالتأكيد ما يلزم لبدء تجارة جديدة ناجحة. ألم تقولي أنه يتاجر بكل وأي شيء؟ بلى، ولكن هذا عصير التصديق وجلسة تحضير الأرواح. ألم تفهمي بعد؟ أنت حين ذهبت لبيت دكتور عدلي مع المحامي لم تعرفي ما ستقومين به. لقد وجد الرجل عسرا شديدا في استحضار الروح في البداية، لم يجدها، ثم بعد قليل جاءت الروح وكانت مرتبكة مذعورة. ما معنى هذا؟ معناه ببساطة أنكم قمتم بتحضير روح شخص ما زال حيا. يا للهول، هذا جنون. ربما، لكن ما حدث بعد ذلك يستحق وقفة. ففي أحد فنادق بيروت هوى رجل في العقد السادس من عمره ميتا دون سبب واضح. إن النوبة القلبية تفسير جاهز مناسب دائما، لكنهم لو تأكدوا من لحظة الوفاة لوجدوا أنها في مساء اليوم 23 من سبتمبر. لقد انتزعتم روح الرجل منه لتسألوها عن مكان الأوراق، ولن يدهشني أن يكون الرجل حاقدا عليك لأسباب واضحة. يا للهول، تعني أنه كان حيا لحظتها؟ كان في بداية الجلسة، لكنه لم يعد كذلك في نهايتها. لقد ارتكبتم خطأ جسيما يا سيدتي، خطأ من النوع الذي لا يكفي الندم لإصلاحه، خطأ لا يكفي إغلاق نوافذنا وأبوابنا ليلا كي نتفادى عواقبه. هل أنت واثق من هذه النظرية يا دكتور رفعت؟ هذا يتوقف على صدق المعطيات التي بين يدي. وماذا عساي أن أفعل؟ إن هذا مخيف. يمكنك استشارة الدكتور عدلي، فهو المسؤول عن وضعك في ورطة كهذه. دكتور رفعت، الغوث، إنه أمامي الآن. زوجك هل عاد؟ نعم نعم، إنه يقف أمامي يرمقني بتلك النظرة الثابتة التي ابتعد عني، ابتعد عني عباس، أنا لست مسؤول عن شيء، الخطأ خطأك أنت. لا أدري هل أنت تهلوسين أم لا، لكني أنصحك بعدم البقاء وحيدة. إنها متمسكة بسماعة الهاتف، هذا الإصرار يروق لي حقا. هل يوجد ما يمكننا عمله؟ معلوماتي أن الأشباح لا تؤذي سوى المعنويات، إن هذا الرجل يقودها إلى الجنون ببطء، وهذا هو كل ما يقدر عليه، لو تمالكت أعصابها قليلا فقد. دكتور رفعت افعل شيئا، إنه لا يريد الرحيل، بل هو يدنو مني باستمرار وهو يشير إلي وأسمعه، إنه يتهمني، لا أريد أن. آه الشرفة، إنه يريدني أن أتجه إلى الشرفة، لابد أن هناك ما يثير اهتمامه هناك. لما لا، إن لابد أن المنظر رائع من هناك. لا تتهوري، عليك بإيقاظ أسرتك، إنه يريد أن يغريك بال. ماذا بوسك أن تفعل؟ أنت لست هنا. ماذا بوسع أي أحد أن يفعل؟ الشرفة. نعم أنا أتوق الاستنشاق هواء المساء. ودعني يا دكتور رفعت، لقد كان معرفتك ممتعة حقا. أرجوك لا لا لا تفعلي، إنه لقد وضعت السماعة. هل تعتقد أنها ستفعلها؟ أنا لا أعتقد، أنا واثق، إنما خيل الذعر الحيواني الذي يستحيل التعقل معه واضحة تماما، ومن يدري ربما هي تشعر بعقدة ذنب معينة تعني تحضيرها لروحه. بل قبل ذلك من يدري، ربما لم تكن الديون وحدها هي سبب فرار الرجل، إن أمثاله يهون المواجهة وربما دخول السجن، فهم يعتبرون السجن جزءا لا يتجزأ من تجربتهم. إذن هي كاذبة بصدد معاملته لها. إننا لا نرى سوى أخطاء الآخرين، كما إننا حين نقود السيارة لا نرى كشافاتنا أبدا، بل كشافات السيارات الأخرى. لقد تعلمت أن كل من يحكي مشكلة يضع نفسه في صورة الحمل المجني عليه عديم الأخطاء، وبالتالي أعتقد أنها لم تكن حملا إلى هذا الحد مع الذئب الذي هو زوجها. إنها قادرة على تحطيم حياته وإشعاره بفارق السن بينهما وعجزه عن الإنجاب، وحين فر منها ومن مسؤولياته ظلت هي تفتش عن أمواله في نهم إلى حد تحضير روحه لتخبرها. لقد تلقت درسا قاسيا على يد الزوج الذي عاد.